بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى الذي وفقنا لطلب العلم وللاستمرار والتزود من العلم النافع، فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. التوفيق والتيسير والإعانة ودوام الرغبة عند طالب العلم في طلب العلم، وأيضا إذهاب الملل والسآمة، أيضا هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. فرب طالب علم يطلب العلم مدة ثم يمل ثم يسأم، فإذا حصل الملل والسآمة انقطع. فعاقبة الملل والسآمة في طلب العلم الانقطاع، وعاقبة الرغبة وحب العلم مع الاستعانة بالله تبارك وتعالى المداومة على هذا العمل الصالح. فكما أنه يرغب في المداومة على أي عمل من الأعمال الصالحة، فالمداومة على طلب العلم حتى يلقى طالب العلم ربه نعمة من الله سبحانه وتعالى، يظل مع العلم وفي مزيد، ظل مع العلم وهو في مزيد. ولا يشترط أن يعرف الناس أنه يتزود أو لا يعرفه، عرفه أو لم يعرفه، أهم شيء أن تكون نظرة طالب العلم أنه لا زال في الخير وأنه في هذا العمل الصالح، أنه مقبل، أنه مخلص، أنه يريد وجه الله، أنه يريد النفع لنفسه والنفع للمسلمين، ولن يضيعه الله، يضيعه الله. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى لا تزال علينا سابقة، ونشعر بدفاع من الله ولطف من الله وحماية من الله مع ما الناس فيه الآن، وكذلك الحال من أمور محزنة، أمور تسبب الضيق والحرج وضيق الصدر، والناس في هرج ومرج، في هرج ومرج، يكاد حالهم أن يكون شبيها بيوم القيامة. كلما هكذا أمل الناس شيئا، وللأسف أنها آمال في مخلوق، كلما انقطع ذلك الأمل وكلما رجوا شيئا من الانفراج عادت الأمور إلى أسوأ، وهذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، لحكمة أرادها الله ولما الناس فيه من المخالفات والمعاصي والذنوب وتأييد الفتن ومحبة الشر والفساد والمعاصي. فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فتعتبر هذه كرامة، كرامة لأهل السنة في هذا الزخم من الفتن والمشاكل والمصائب، وأن الناس في هذا الحال وطلاب العلم يطلبون العلم كما هم، يعني حالهم في هذه الفتن كحالهم في زمن السلام، لطف من الله سبحانه وتعالى. وقد يحصل شيء من الشدة التي تصيب الناس عامة، لكن للمؤمن تأييد من الله عز وجل وفرج من الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا وعد الله. ولا أدل على ذلك من كون طالب العلم يعني يسر الله له يعني ولو الشيء اليسير مما يلزمه من إيجار أو من شيء هكذا من القوت ولو الضروري، نعم من الله. أناس من سنين ما يعطون ولا شهرا إيجار ولا ألف ولا ألف. أعرف أناسا هنا قريبين من هذا المكان عليهم 500,000 وهم يعملون وكانوا موظفين ويكتسبون ويشتغلون أحيانا 500,000 حق إيجار، الحمد لله. وما طالب العلم ما عليهم يعني ربما ربع هذا المبلغ وما عنده شيء، هو فرج من الله سبحانه وتعالى. هذا في هذه المسألة التي يعجز فيها كثير من الناس، كثير من الناس تجده ربما يدبر نفسه في كذا وفي كذا، أمر الإيجار في هذه في المدن يجعله ما يتحرك. فالحمد لله، صلى الله التوفيق. والدرس بإذن الله تبارك وتعالى من الوقت الذي أخبرناكم، حاول إن شاء الله نجهد أنفسنا نحضر في أول الوقت ونستمر، يعني نضمر هذه النية أننا بإذن الله عز وجل نستمر وأننا نحسن أيضا من مجهودنا ومن بذلنا ومن جدنا واجتهادنا، وتكون الدروس الماضية يعني دروسا في المستقبل، دروسا المستقبل. فطالب العلم يستفيد مع الأيام ينظر ما هي التي تسبب عليه مثلا عدم الفهم أو عدم إتقان الدروس وعدم استيعاب الدرس، يحاول أنه يتخلص منها، يتخلص منها. الشيء النادر، الشيء العارض من انشغال لا بد منه، من مرض، هذا لا يلام. قد عذر الله تبارك وتعالى عباده عن عبادته فيما هو من الأعذار التي هي معلومة. وإذا استعان الطالب بالله تبارك وتعالى وسأل الله من أول يوم واستعان بالله وتضرع بين يديه أن يصرف عنه الشواغل وأن يعينه وصدق مع الله، سيوفقه الله، سيسدده الله ويستدرك. نصيحتي لأي أخ وفقه الله تبارك وتعالى لهذا الدرس أو لغيره وأنه مثلا انشغل، يستدرك معه إخوانه معه زملائه، يراجع معهم أو يراجع بأي وسيلة، أنه يستدرك ما فاته في يومه في يومين في ثلاثة ولو إلى أسبوع، ما دام أنه قد عزم على أن يستمر في هذا الدرس ولن يفوته خير، لن يفوته بإذن الله تبارك وتعالى. والحريص يعني شأنه معروف، الحريص الذي يحرص على العلم المعروف، ربما يحرص على العلم ولو في منتصف الليل، في الليل في النهار في الحر في البرد في الأمن في الخوف، وحريص على العلم. فطلب العلم كما سمعت عمل صالح، وأيضا العزم، العزم على الجد والاجتهاد وبذل الوسع، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، التوفيق من الله، هو الله الذي يعين والذي يسدد والذي يرزقك الفهم ويرزقك الحفظ ويرزقك الخير. فتعلق القلوب بالله تبارك وتعالى هذا أمر مهم حتى في طلب العلم، لا يعتمدن أحد منا على ذكائه ولا على نفسه ولا على فراغ وقته ولا على أنه سيعمل ويعمل، لا، استعن بالله ويعلق أعماله بمشيئة الله تبارك وتعالى، وعلى أيضا ما سرنا عليه بإذن الله تبارك وتعالى في المراجعة مثلا. كما قد سمعتم أننا سنجعل هذا الوقت الذي كان من قبل وقت في درس القدر في درس الصرف وقبله أيضا في المتممة مع التطبيق الصرفي, يعني سنجعلها جزئين من جهة حتى يعني نستمر في علم الإعراب وفي علم الصرف ونتزود أكثر وتتبين لنا المشكلات يعني التي ما فهمناها, والقصد هو التزود وأيضا المذاكرة. وأيضا جهة أخرى أننا نحاول أن نستغل الوقت في قطع ما استطعنا في هذا المدة بإذن الله التي نسأل الله أن يعيننا فيها إن شاء الله, مدة طيبة إلى قبل رمضان إذا استمرينا وصرف الله عنا الشواغل, ما سيأتي قبل رمضان إلا وقد انتهينا, يعني سنحاول قدر ما نستطيع قدر ما نستطيع ما كان من الدروس مفهوما وقد هضمناه واستوعبناه نمشي فيه مشيا معتدلا هذا, وما كان درسا جديدا أو معلومات جديدة على ما تقدم إيضاح لا تطويل ممل ولا تقصير مخل, ولا نخرج من الدرس إلا وقد تفهمنا مراد المؤلف ومراد الشارح بإذن الله تبارك وتعالى. نحاول بإذن الله تبارك وتعالى أن نقوي مستوانا, يعني نحاول أننا نستدرك مثلا كنا في الغالب ما نرعي مثلا اهتماما بالإعراب أو كذا, نادرا ما نعرب بعض الشواهد أو بعض الأمثلة, نحاول أن نحرص ما بين الحين والآخر على الإعراب ما استطعنا إلى ذلك سبيل, لأنه هو الخلاصة وهو المقصود وبه تطبق قواعد هذا الفن. فنعم, فإذا استغلينا هذا الوقت يعني سيكون الوقت الأكثر للنحو, لأن الصرف سيكون هو الأقل حتى في الأبيات, يعني من فوق 700 أظن 750 وهكذا من باب التأنيث, لأنه بداية ذكر الأوزان أوزان المؤنث يعني بالألف المقصورة والممدودة, وبعده الممدود والمقصورة, بعده جمع التكسير كما هو معروف, بعده التصغير, بعده النسب, بعده كما أخذنا في التطبيق الصرفي سواء بسواء. تقارن بين هذا وبين التطبيق الصرفي تجد أنه بينهما مقاربة, يعني في الأبواب النسب وجمع التكسير, ثم بعد ذلك الإمالة وقد أخذنا منها شيء, الإمالة أيضا مرت علينا, والتصريف يعني ذكر الصرف والأوزان أوزان كذا والحرف الزائدة والمزيد, يعني هذا على هذا الترتيب. فدرس الصرف سيكون من بعد يعني 750 كذا بيت, يعني كم سيبقى 250 هذا للصرف. إذا انتهينا إن شاء الله من الصرف وقد قطعنا 200 بيت بإذن الله تبارك وتعالى, سنضيف الوقت لهذا, إلا إذا رأينا أننا مثلا نواصل مثلا في شذا العرف لمزيد الإتقان ومزيد يعني الفهم لهذا الفن, فهو هذا الفن يكمل بعضه بعضا. وأيُّ أخ لا يتبين له أو يبقى عليه إشكالات في درس ما يسأل, لا ضير يسأل ويناقش, تعود النقاش ولو في الدرس ما في عيب ما في ضير. شيء مشكل يقول يرفع يده يقول هذا ما فهمته, شيء مشكل ويعيد المدرس, وإيش فائدة المدرس, لماذا جاء المدرس, يعيد الكلام ويعيد الشرح ويبين ويوضح حتى يتبين له, أو يرفع ورقه أو يسأل إخوانه أيضا مما نجدد التنبيه عليه وهو أيضا كان من قبل المزاملة. المزاملة أمر طيب، المزاملة سواء في الدروس أو في الحفظ أو في أي شيء، المزاملة في المراجعة فيها بركة عظيمة. وتعاونوا على البر والتقوى، هذا تعاون على خير وعلى علم. المزاملة فيها خير. ولا يمنع أيضا، لا يمنع من كون الطالب مثلا يدرس في ألفية ابن مالك أو في شرح مثلا من الشروح كشرح ابن عقيل أن يطالع غيره إذا عنده مراجع لنفسه، ليس عليه من ضير. لو يسر الله له وقت يعني اقتنى بعض الكتب للشروح، شروح الألفية أو بعض شروح الألفية، يطالع ويراجع ويتزود. وكذلك الدروس التي مضت ليس هناك من ضير أنه يقرأ فيها، نعم يقرأ فيها. وصل مثلا إلى درس التمييز هنا في الألفية، يرجع إلى المتمم هكذا ويقرأ سريعا، يلخص المعلومات تلك، هي هي ما في جديد أصلا. أبواب النحو هي اللهم إلا مزيد ضوابط أو مزيد قواعد أو مزيد إيضاح، ولا هي باب المبتدأ، باب الخبر، باب كان، باب إن، باب ظن، باب الفاعل، باب المفعول، باب نعم. هناك زيادات في الألفية لأنها أوسع، هناك زيادة أبواب زائدة لكنها أيضا مندرجة في هذا الفن، ليس هناك شيء يعني لا ينحل ولا يفهم. هذه الألفية جعل الله تبارك وتعالى لها قبولا، وتلقى أهل العلم بالقبول والاعتبار فشرحوها واهتموا بها. هناك شروح كثيرة لهذه الألفية، شروح كثيرة جدا، من أهمها ومن أنفعها والتي تعتبر إما مراجع أو مختصرات يركز عليها طالب العلم، شرح ابن عقيل استحسنه كثير من أهل العلم لسلاسته وسهولة أسلوبه وعدم تطويله في الغالب، ابن عقيل رحمه الله. بالمناسبة ابن عقيل كما قيل إنه كان زميلا أو كان قرينا لابن هشام، هكذا ذكروا، وأنهما تلقيا العلم عند أبي حيان، هما من طلاب أبي حيان، فهو عصريه فيما يظهر والله أعلم ابن عقيل. وله كتب أخرى غير شرح الألفية. من الكتب أيضا الطيبة والحواشي الطيبة حاشية ابن حمدون على شرح المكودي، المكودي أيضا شرح الألفية شرح مختصر، إلا أنه في بعض المواضع يعني يبهم أشياء، فجاءت حاشية ابن حمدون على شرح المكودي جيدة، من أنفع الحواشي. أيضا من الشروح على الألفية شرح الأشموني مع حاشية الصبان، وهي حاشية نفيسة جدا تعتبر من المراجع. وأيضا شرح المرادي وهو موجود، لكن هل هو متوفر؟ الله أعلم، لأنه شرح يعني في بعض النسخ عنوانه له شرح الألفية للمرادي، وفي بعضها توضيح المقاصد أو كذا. أيضا من الشروح المشهورة المعروفة أوضح المسالك، أوضح المسالك لابن هشام رحمه الله، إلا أنه سلك طريقة تختلف عن طريقة من شرح الألفية، فلا يذكر الأبيات غالبا، هو ما يذكرها وإنما يشرحها كذا على حسب الأبواب. وأيضا تصرف فيها، قدم بعض الأبواب على بعض، أخر بعض الأبواب على بعض، وشرح النفيس وعليه حواشي وتعليقات. أيضا من أنفع الحواشي حاشية محمد محي الدين التي هي معروفة، حاشية محمد محي الدين على وضح المسالك. ولعلها أنفع حاشية وأعظم حاشية يعني توسع فيها محمد محي الدين في ذكر المسائل وفي ذكر الاستدراكات والخلافات. وهناك شرح على أوضح المسالك وهو التصريح للأزهري، تصريح على التوضيح، وهو أيضا مطبوع، وهو أيضا من أنفع الشروح والمراجع، أيضا يعتبر مرجعا في الباب. التصريح يقول التصريح على التوضيح، التصريح على التوضيح يعني التصريح الأزهري على أوضح المسالك، يقول التصريح على التوضيح. وهناك أيضا شرح لبعض العصريين للألفية لا بأس به، وشرح موسع جدا أيضا رأيناه مطبوعا للشاطبي رحمه الله، يعني مكون من ما يقارب 12 مجلدا توسع فيه الشاطبي رحمه الله، لكنه مراجع كالمراجع ما تدرس تلك الكتب المطولة. هنا شرح ابن عقيل عليه هذه الحاشية التي استحسنها بعض أهل العلم، وهي حاشية الخضري على شرح ابن عقيل. أهم شيء أن يوجد الأصل هو شرح ابن عقيل، وجدت الحاشية فأمر طيب يستفاد منها، ما وجدت يسر الله الحاشية الأخرى لمحمد محي الدين. وأيضا حاشية محمد محي الدين جيدة، فهو يذكر بعض التعاريف بعض الضوابط بعض المذاهب ويحرص على الإعراب غالبا. أيضا بالمناسبة هناك إعراب مفرد للأزهري رحمه الله، كتاب مفرد إعراب الألفية مطبوع مفرد إعراب الألفية للأزهري، ليس شرحا وإنما إعراب من أولها إلى آخرها. أيضا مما يذكر به أن أي كتاب تدرسه لا تتهيب منه، لا تتهيب منه، أي كتاب تدرسه لا تجعل في صدرك تهيب من هذا الكتاب ويأس وقنوط أن كتاب هذا كيف سأفهمه كيف هذا بداية تحطيم المعنويات وتدمير الهمم. لا يكون عندك استعانة بالله أن الله عز وجل سيسهل لك الفهم ويسهل لك يعني الإتقان لهذا الفن، وستكون إن شاء الله من المبرزين. فلا تطلبن العلم بيأس أو بشيء من الخوف، استعن بالله، استعانتك بالله واعتمادك على الله ييسر لك كل صعب بإذن الله تبارك وتعالى، خاصة وهو دراسة لا تدريس. فرق بين التدريس والدراسة. فالذي سيدرس كتابا ما يفهمه ولا سبق له شيء في هذا الفن كيف سيعمل مثل هذا؟ نعم. لكن الدراسة تجد أخا يدرسك ويعينك على الخير، استعن بالله وأقدم وستلقى الخير بإذن الله. المهم لا يكون هناك تهيب. فيسمع بعضهم يقول الألفية، الله أكبر، أيش الألفية هذه؟ كأنها مشنقة. ابن مالك رحمه الله تعالى اعتبرها الآن مختصرة، هذه مختصرة اعتبرها مقدمة من كتابه الكافية الشافية. فالأصل هو كتاب الكافية الشافية لابن مالك رحمه الله من 3000 بيت، وهي موجودة الكافية الشافية ومطبوعة وبشرح ابن مالك الكافية الشافية. وبالمناسبة هنا الكافية الشافية لابن مالك والكافية الشافية لابن الحاجب، أو نعم لابن الحاجب. فالكافية الشافية لابن الحاجب تختلف، هي نثر ليست نظم، الكافية في النحو والشافية في الصرف. وأما كتاب ابن مالك الذي هو الكافية الشافية فهو نظم في النحو في الصرف، في النحو في الصرف. استخلص من الكافية الشافية الخلاصة، هذه تسمى الخلاصة، تسمى الألفية وتسمى الخلاصة. وكيف سميت الخلاصة؟ لأنه استخلصها واختصرها من الكافية الشافية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وبسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. هذه هي المقدمة لابن مالك رحمه الله. هنا ترجمة مختصرة لابن مالك رحمه الله ذكرها هنا القضري. ابن مالك رحمه الله هو الإمام أبو عبد الله محمد جمال الدين ابن عبد الله ابن مالك، نسب لجده لشهرته به. محمد بن مالك هو نسبة، هي نسبة إلى جده. لماذا نسب إلى جده؟ اشتهر. لو قيل محمد بن عبد الله الطائي ما أحد يدري من هو هذا. سندرس الألفية لمحمد بن عبد الله الطائي من هو، لكن محمد بن مالك ابن مالك صار مشهورا بجده، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: أنا النبي لكن أنا ابن عبد المطلب. كان مشهورا عند الناس وعند قريش وعند العرب بهذا. قال الطائي نسبا، إذن سيكون من قبيلة طي. الشافعي مذهبا، هذا حين قيل هنا لما تحول إلى بلاد المشرق بعد أن خرج من الأندلس. الجياني منشأ، نسبة إلى جيان بفتح الجيم وشدة المثنى تحتها مدينة بالأندلس. الدمشقي إقامة ووفاة، الاثني عشر ليلة خلت من شعبان عام 72 تقديم الساعة الموحدة و600. إذن توفي رحمه الله عام 672، وهو ابن 75 سنة. كان رحمه الله تعالى إماما في العربية وغيرها مع كثرة العبادة والعفة، ومع ذلك قليل الحظ في التعليم، يعني في زمنه، لكن قد عوضه الله تبارك وتعالى. كان قليل الحظ في التعليم، كيف؟ قيل كان يخرج على باب مدرسته ويقول: هل من راغب في علم الحديث أو التفسير أو كذا أو كذا، قد أخلصتها من ذمتي. فإذا لم يجب قال: خرجت من آفة الكتمان. يقول هكذا، يقول: أبلغتكم. قال: وكفاه شرفا أن ممن أخذ عنه الإمام النووي رضي الله تعالى عنهما. هو يذكر هذا، يقول: وقال شيخنا ابن مالك في شرح مسلم وفي المجموع، وقال شيخنا الإمام ابن مالك. قال: ويقال إنه عناه بقوله في المتن: ورجل من الكرام عندنا، أن ابن مالك عنا النووي. هذا سيأتي في باب المبتدأ والخبر والمسوغات. ومن مشايخ ابن يعيش شارح المفصل وتلميذ ابن عمرون، ويقال إنه جلس عند أبي علي الشلوبين 14 يوما إلى قوله: ومن تصانيف الأعلام بمثلث الكلام كتاب أبي بلعي والتوضيح في إعراب أشياء من مشكلات البخاري أبان فيه عن اطلاع واسع، وقصيدته الطائية في الفرق بين الضاد والضاء وشرحها، وغير ذلك. قال ابن رشد: ونظم رجزا في النحو عظيم الفائدة تستعمله المشارقة. إيشو هذا؟ ثم نثره في كتاب المسمى بالفوائد النحوية المقاصد المحوية، ثم صنف كتابه المسمى بتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، تسهيلا لذلك الكتاب وتكميلا. ولماذا سمي؟ يعني هو نظمها على بحر الرجز، قالوا على بحر الرجز لأنه فيه خليط. كيف خليط؟ ليس على قافية، ليس على قافية واحدة، بحر الرجز. ويكون هذا أسهل لمن يريد أن ينظم نظما لا يتقيد فيه بقافية، سهل عليه، سهل عليه. انظر اللامية لا يقال لها بحر الرجل، هي لامية لأن على قافية اللام. كيف على قافية اللام وهي في آخرها ألف؟ لا أبغي به بدلا وانه الأمل، الألف للإطلاق، سمى الألف للإطلاق. قول أحمد رب الله خير مالكي مصليا، أما شرح المفردات المقدمة فاحتاج لها أسبوع. ما أرى مصليا، أحمد رب الله خير مالكي مصليا، حال من الفاعل، لا من الفاعل أحمد أنا. وأستعين الله في ألفية، كيف يقدمون الاستعانة بالله تبارك وتعالى. سؤال، كيف قال في أول النظم قال محمد؟ متى قال وهو إلى الآن ما ذكر النظم؟ سيقوله يعني نزل الماضي منزلة المستقبل قيل لتحققه، أو قيل إنه كان مستشعرا في حال كتابة هذه المقدمة النظم أنه قد قالها، يعني قد صار في ذهنه، الله أعلم. سهل. واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، نعم هي حوت جل مسائل الإعراب مع والبناء مع الصرف، مع الصرف. وكيف عما قال مقاصد النحو بها محوية؟ معروف أن الصرف غير النحو، هو علم النحو يشتمل على علم الإعراب وعلم الصرف، فعلم الإعراب يتعلق بأحوال أواخر الكلم، وعلم الصرف يتعلق ببنية الكلمة، ببنية الكلمة. تقرب الأقصى بلفظ موجز، الأقصى هو البعيد، هنا فيه يعني قال في مجاز. تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي. ابن معطي رحمه الله إمام سبقه في منظومة في هذا الفن. هل يقال إن ابن مالك هنا يمدح نفسه؟ يقول فائقة ألفية ابن معطي، يعني ابن معطي له ألفية في النحو، يقول ألفيتي فائقة على ألفيتي، الإخبار هذا من باب الإخبار. نعم، كما قال بعضهم لا بأس أن يخبر العالم عما عنده من الخير ليقبل الناس عليه. نعم، ورب مدح وثناء سواء طابق أو لم يطابق يجعل الناس يهتمون بذلك الشخص. إذا يعني ذكر ومدح وعظم وكذا وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان تتوهم أنه يعني قد بلغ درجة الإمام البخاري رحمه الله. تضخيمات أحيانا تنفع تنفع يعني تضخيمات تضخيمات، يعني انظر على سبيل المثال الآن عندنا في ذمار، يعني أناس تقدموا في الدعوة في السنة قبل أن يولد وهبان، قبل أن تلده أمه عبد الله عثمان. طيب السالمي يعتبر في العلم بلا شك، يعني وإن كان على أي حال. طيب لمن الصولة والجولة الآن في ذمار؟ يعني تعجب تقول كيف يعني حتى هؤلاء القوم أنفسهم يعني ما يعرفون قدر أصحابهم، إن كان ولا بد فليدل على السالم، يعني الذي يعتبر من يعني قدماء الشيخ، يعني طلاب الشيخ مقبل، وكان الشيخ أحيانا ينيبه نعم قبل الشيخ يحيى كان ينوب الشيخ مقبل على كرسيه. إلا أن يعني القوة في السنة والثبات والآن تختلف من شخص إلى آخر. ما كل من طلب العلم أو صار عالما سيكون إماما في السنة، هم أفراد الذين يجعل الله عز وجل لهم هذه المنزلة الإمامة في الدين. نعم قضية الإمامة في الدين والتقدم في نصرة الخير والسنة هذا شاف، لكن كثرة المدح والكيل خلاص اكتسح الساحة حتى يعني صار عندهم ولا قبله ولا بعده. ولقد قال بعض من عنده قال هذا أعلم رجل في العالم. ماذا شوي يعني شوي يمسك بريك يعني يقول حتى في اليمن ولا في العالم. لا إله إلا الله. وهذه تنتهي مع الزمن، ما كان لله بقي وما كان لغيره ذهب. فابن مالك رحمه الله هو يقصد بذلك الدلالة، الدلالة، وهو لم يعني يغمض ابن معطي رحمه الله حقه ويجحده أو أن هذا ناتج عن حسد، لا ناتج عن يعني أمر واقعي. ولقد فضل أهل العلم ألفية، أين ألفية ابن معطي؟ ما أحد يهتم بها والله أعلم، وإن كان صاحب قد بذل جهده فيها رحمه الله. فهي من حيث السلاسة كما قالوا ألفية بن معطي أسلس، وألفية بن مالك يعني أجمع، يعني من حيث القواعد ومن حيث الجمع لمهمات هذا الفن ألفية بن مالك، من حيث السلاسة في الأسلوب والنظم ألفية بن معطي. قال وبسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، يعني بدأ الآن يمدحه ويذكر ما له من فضل، وأن المتأخر يمدح من سبقه إلى الخير. والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. آخر بيت حول حصل حوله شيء من الاستدراكات، قالوا حصر يعني حصر الدعاء له ولابن معطي، وكان الأولى أن يعب في دعائه له ولابن معطي وللمسلمين. ولهذا أصلح هذا البيت بعضهم فقال والله يقضي بالرضا والرحمة لي وله ولجميع الأمة، يعني يكون أحسن. واستحسن هذا كثير من أهل العلم، قالوا نعم هذا هو الأفضل، والله يقضي بالرضا والرحمة لي وله ولجميع الأمة. أطلنا اليوم شيئا ما لأنها كالمقدمة وكشيء من التنبيهات. يكفي لهنا سبحانك اللهم.